بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك ولا ريب أن مطر الشديد لا يشترط الصلاة في البيوت، لا يشترط، بل يكفي مطر خفيف. فدليلنا على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قول أسامة بن عمير، عفوا أسامة بن عمير، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية وأصابنا مطر لم يبل أسافل نعالنا، فنادى مناد فصلوا في رحالكم. يعني هنا أسامة بن عمير يخبر أن المطر غير شديد، كان غير شديدا، كان مع أن أذن المؤذن على أنه يؤذن يصلي في بيوت. وقد بوب ابن حبان في صحيحه بقول ذكر البيان بأن حكم المطر القليل وإن لم يكن مؤذيا فيما وصفنا، حكم الكثير المؤذي فيه، يعني مثل حكمه، لا فرق بينهما. وهذا الذي نقوله. بارك الله فيكم.